أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فقد أضلتنا أيام كبار، أيام امتلأ من جلالها السهل والجبل، أيام جلائل في أحداث جلائل كان العمل فيها، لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأحداث كان العمل فيها ينبغي أن يكون مختلفا عن تلك السنين الماضية. إنها أيام شهر شعبان، ومن ثم شهر رمضان. شهر شعبان أيها الإخوة شهر عظيم جليل للغاية، اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم به لذاته. فإن كثيرا منا حينما يذكر شهر شعبان يظن أن هذا الشهر إنما يذكر لأنه قنطرة رمضان. لا، بل هناك مدح للشهر لذاته، وهناك وظائف في الشهر ذاته. بل من لم يحسن في شعبان لا أتصور غالبا أنه يستطيع الإحسان في شهر رمضان. فتأمل جيدا، أيام كبار تحتاج إلى عمل دؤوب مختلط بشكر لله عز وجل على ما أسداه لنا من تنفس جسائم الحرية. تأمل هذه أيام مختلفة أيها الإخوة، العمل فيها عمل في غفلة له وزنه، فما بالك إذا اقترن عمل الغفلة هذا بعمل الشكر أيضا. والله عز وجل شكور، يحب من العبد أن يعمل العمل الصالح حتى يجازيه عليه كأفضل مما فعل بأضعاف مضاعفة. ألم تر كيف جاز امرأة أطعمت سقط كلبا فجازاها الشكور بالجنة؟ فالله عز وجل شكور، فاعمل في هذه الأيام على إثر فهمك لهذا الاسم العظيم المبجل. أيام شعبان أيها الإخوة أيام فيها أحداث تاريخية عظيمة جدا، وكذلك فيها وظائف وأعمال. أعرج على المنحنيين إن شاء الله عز وجل في هذه العجالة التي أسأل الله عز وجل على غراتها أن يجعلها بيضاء مخلصة نقية، وأن يخرجها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. حدث تاريخي عظيم جدا أيها الإخوة يترجمه لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما، فيقول كما في الصحيحين: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتجه إلى الكعبة، وكان كثيرا ما يدعو الله عز وجل وينظر إلى السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء متأملا متفكرا، فنزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: وقال الله عز وجل عن اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تخيل وتأمل، إنها معادلة أيها الإخوة عجيبة لطالما لهجت بها وذكرتها، وهي أن الله عز وجل قوض دولة الكفر في خلال شهر ونصف، فكان شهر شعبان شرع الله عز وجل فيه للصحابة التميز، وأعلن لهم تحقيق راية الولاء والبراء، فلما تحققوا منها فرض عليهم شهر رمضان، فلما تحققوا من صومه على وجهه لم يمض منه أكثر من نصفه بأيام يسيرة، حتى كانت وقعة بدر في يوم 17 من شهر رمضان، وقتل فيها صناديد الكفار وأكابرهم، وليس فيهم كبير إلا أنه الوصف. تأمل، قتل في غزوة بدر أكابر المشركين، فصارت دولة المشركين محيا في شهر ونصف، إنما هو بالشريعة. ومن ظن أنه يستطيع أن يلملم الواقع بغير شرع الله عز وجل فهو واهم، وتجارب التاريخ في هذه السنين المتطاولة الماضية تشهد بهذا، فضلا عن شهادة الشريعة. فانظر إلى هذا التدرج العقدي، فرض الله عز وجل عليهم، حول الله وجوههم إلى بيت المقدس إلى الكعبة، من بيت المقدس إلى الكعبة، على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقرر في فتحه أن بيت المقدس إذا اتجه المرء إلى الكعبة فقد استقبل شطرا من بيت المقدس أيضا، لكن لتعلم أن قبلتنا مختلفة. هذا هو التمايز أيها الإخوة، لتنقض عندنا اليوم هذه القالة الرجزاء التي يقول قائلها إن الإسلام وغيره من الديانات، يقول أن الإسلام وغيره من الديانات وجوه لعملة واحدة، إنه إبطال لنبوة محمد، بل هو إبطال للقرآن، لأنه يحجم رسالة رسول الله بقومه وهو القائل: إنما بعثت للأسود والأحمر. ومع هذا لا يجعل القرآن مهيمنا على الكتب الفائتة من التوراة والإنجيل، هوس علماني يراه المرء الآن ربما خرج في طالب الديانة، ونحن في فتن متلاطمة نحتاج فيها إلى التمايز أيها الإخوة، نحتاج فيها أن يكون المرء كهيئة لوحده بمفرده مستعزا بشرع الله عز وجل وممتطيا سبيله إلى الله عز وجل. نحتاج إلى هذا التميز حتى في قبلة الصلاة. وقد كان رسول الله يحب أن يقلد أهل الكتاب في غير أمر ولا نهي، حتى جاءه النهي المطلق عن تقليدهم أو عن اتباعهم. فكان هذا الأصل الأصيل التمايز، الولاء والبراء، المسألة المنتشرة في كتب العقيدة أكثر المسائل أدلة، هي مسألة الولاء والبراء يا أيها الإخوة، مسألة الحب في الله والبغض في الله، أن هناك من يحب لله ومن يبغض أيضا لله عز وجل بقانونه وشرعه كما شرعه الله عز وجل. فإن هناك فرق جوهري بين الإقساط وبين الود، وهذه مسألة ألح عليها في زمان اختلط فيه، لا أقول الحابل بالنابل فقط، بل اختلطت فيه الشرائع بل والعقائد، من قوم يحسبون في الهوى كلما رأى شيئا يستطيع أن يلعق من ثمالته، يستطيع أن يلعق من ثمالته ما يبل بعض ريقه، انطلق إليه بائعا لدينه ابتداء. تتأمل جيدا، لن تبلغ إلا أن تتميز، تتميز في كل شيء، حب وبغض، ود لا يكون إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولا يتخذ هؤلاء أولياء ينصرهم ويحبهم ويميل في ذنبهم على المؤمنين، وإلا فليس هو من الله في شيء، في قليل ولا كثير، ليس من الديانة في شيء، إنها عقائد. إذا انتقض بناء الإسلام في قلبك فتأمل جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال: أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغضه لا تبغضه إلا لله. تأمل جيدا، حب لله وبغض لا يتكئ على جناح من هوى في قليل ولا كثير، حب لله وولاء عرفه أصحاب رسول الله لأول وهلة، وهو أمر عجب، ومن ثم منحهم الله أكتاف الكافرين من أول وهلة وهم في مكة يعالجون أشد أنواع العذاب، لكنهم كانوا يعلمون جيدا مناط الديانة، مناط الديانة، أننا لا نمتن على الله عز وجل بأعمالنا، بل لله عز وجل منة السابقة، وهو الذي هدانا وأخذنا من نواصينا إليه، وهو الذي يطعم ويسقي، ومن ثم كان ينبغي عليك أن تتبع شريعته. ألا له الخلق والأمر، فمن خلق يحق له أن يأمر، وإلا فتكون القسمة ضيدا. تأمل جيدا، حينما بايع رسول الله سلة الأنصار المحظوظة المباركة، حينما بايعهم وهو في مكة ومعه سلة من المؤمنين، قام البراء بن معرور فقال: يا رسول الله ابسط يدك فإنا نمنعك مما نمنع منه أجورنا. وتأمل إلى فهم هؤلاء الصحابة: نمنعك مما نمنع منه أجورنا، يعني النساء، وكان العرب يكنون عن النساء بالإزار، كما وصفت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره، شد مئزره أي اجتهد واعتذر النساء. نمنعك مما نمنع منه أجورنا. فقال إليه أبو الهيثم ابن تيهان وهو يبسط يده يريد أن يبيع فقطعه أبو الهيثم. انظر إلى فهم أصحاب رسول الله لهذه الديانة لأول وهلة. لم يكن يعلم من الدين كثير، بل لم تكن قد نزلت من شرائعه الكثير، لكن من أوائل ما نزل هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، في أيام يناقش فيها قانون ليس من الله في شيء، ولا من الشريعة في ظل ولا في، ولا من أحكام البشر حتى في شيء أيضا، وهو قانون توحيد العبادة. تأمل يقينا لتعلم ما يراد بك وما يحب لك، فإننا في مرحلة وراثة، وقد ذكرت ذلك مرارا. سورة القصص تبين لنا أن الله لا يسدي لك التمكين جملة وتفصيلا أبدا، وإنما أبت عظمته وحكمته وأبى جلاله سبحانه وبحمده إلا أن تقوم أنت إليه ثم يسدي إليك بعد ذلك هديتك. فالله عز وجل بيّن أن التمكين وراثة ثم تمكين، ومرحلة الوراثة مرحلة مهتزة يجوز جدا أن تنقلب وينقلب المرء فيها على عقبه. تأمل يقينا، قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ثم قال: ونمكن لهم في الأرض. فهي مرحلة وراثة مضطربة عالجها المسلمون في ثورات عدة انقلبت على رؤوسهم. فاحذر اليوم أن ترفع عقيرتك على الله، فإذا به سبحانه وبحمده يضرب ضربة، وهو إذا بطش أهلك كسرى وطوائلة. وفرعون ومن يجامله، تأمل يقينا، فإن بطش الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وإحسانه كذلك. قام أبو الهيثم بن التيهان، واستمع إلى كلام ليس إلا من سلاسل ذهب من الجنة. يقول أبو الهيثم: على رسلك للبراء بن معرور. ثم يقول: يا أيها الناس، إنكم لتعلمون أننا إذا بايعنا رسول الله الآن فإننا سنقاتل الأسود والأحمر، وإن بيننا وبين الرجال حبل فإننا سنقطعه. تأمل يا هذا الكلام، سيقطع ما بينه وبين الرجال. من هم الرجال؟ يقصد اليهود. كانت بينهم وبين المسلمين في المدينة ولاءات، فقال: بيننا وبين الرجال حبل، إنا قاطعوه. ثم التفت قائلا: فهل إذا قاتلنا معك يا رسول الله تتركنا ثم ترجع إلى قومك؟ يريد هو الرجل يريد أن يحصل، هل رسول الله سينحاز إلى جنبنا؟ أهم شيء. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، ثم قال: الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. فاطمأن أبو الهيثم ورضت البيعة. تأمل جيدا في هذه البيعة أيضا، يقوم العباس بن عبادة ابن نضلة الأنصاري رضي الله عنه، وهو شاب غير أنه فهم وثقف ولقن، يقوم رضي الله عنه فيقول: يا معشر الحضرات، أتعلمون علامة نبيع هذا الرجل؟ هل تعلمون ما هذه البيعة الآن التي تبسطون أيديكم إليها وتسرعون إليها؟ كأنه يريد أن يعرض عليهم هذه العقيدة. أتدرون علامة نبيع هذا الرجل؟ على أن يقتل، على أن تنهب أموالكم مصيبة، وأن تقتل أشرافكم. فإن كنتم تصبرون على قتل أشرافكم ونهب أموالكم فبيعوه، وإلا فاقبضوا أيديكم الآن، فوالله لو بايعتموه ثم نقصتم على أعقابكم بعد هذا ليكونن خزي الدنيا والآخرة. فنظر إليه أسعد بن زرارة وقال له: إليك عنا. ثم بسط يده ليبيع النبي صلى الله عليه وسلم. لأول وهلة فهموا أنه ستنشأ لهم عداوات، حينما يقلب المرء بصره يمنة ويسرى ويظن الناس أنهم قد استراحوا، ومن ثم في كل شيء تجد الشكاية، فبعضهم يتشكى من الذين يسرقون الناس في الطرقات، وبعضهم يتشكى من قضايا قد ناعت لا ندري لها أولا من آخر، وبعضهم يتشكى من سطوة وشيكة للغرب علينا، وبعضهم يتشكى من مؤامرات تحاك. ألم تكن تدري هذا؟ لقد علمه أصحاب رسول الله لأول وهلة. تدرون أيها الإخوة لماذا؟ لأنهم فهموا قول الله عز وجل قل هو الله أحد. فأحدية السريعة، أحدية السريعة تنافي الديانات الأخرى كلها، فإذا نفتها ونافتها حاربتها من غير شك. إن صعود المسلمين اليوم وإظهار سريعة الله عز وجل للناس لفضيحة لكل متسيب وكافر من هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا سطوتهم على العرب والمسلمين. لماذا هذه الفضيحة من غير خيف؟ ذلك لأنه ستتبين لكم ويتبين للعالم برمته حقيقة الألفاظ، ستتبين حقيقة الألفاظ. فنحن معاشر المسلمين إذا تكلمنا من قلب الشريعة باعتبار الإنسانية سترى أثر هذا. لن تراه عند هؤلاء الذين يقولون نريد أن تطمئن البشرية والإنسانية ثم يموت الأطفال في الصومال جوعا، جوعا ومن غير سيف، جوعا. الحرب الصامتة التي دامت سنين على العراق مات على أثرها ملايين، كان هذا أيضا من جملة حصارهم، أنهم لا يعرفون للإنسانية رسما ولا وصفا، فضلا عن أن يفعلوا هذا على أرض الواقع. فصعود الشريعة فقط فضيحة لهم، ومن ثم سيحاربونك وبكل شيء. كان ينبغي لك أن تدري هذا كما ضرأه أصحاب رسول الله أولا، إن القبلة قد حولت وقد ذهب الليل بدياجيه وبرز صبح مسفر بنوره، فتأمل اليوم لتشرق أرض قلبك بنور ربها. يسلم وتخرج خير نحو منطقة يقال لها نخلة، فيأتون برجل هو كبير اليمامة وهو ثمامة بن وثال الحنفي رضي الله عنه، فيربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية بالمسجد، فيظل الرجل مربوطا يستمع للقرآن، ويمر عليه رسول الله في كل يوم يتفرس قلبه من ملامح وجهه، فلما مر عليه في مرة قال أطلقوه، فأطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة إلى ماء قريب، ثم رجع إليهم في المسجد ونادى بصوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيه والله ما منعني أن أسلم بين أيديكم إلا أن تقولوا جزع من الأسر، يعني كنت أسيرا لذلك أسلمت. فانتظر حتى يفك أسره، وتفرس رسول الله في ملامحه، فمكث معه برهة وتأمل كيف قال. قال يا رسول الله إني كنت قد أهللت بعمرة فهل أتم عمرتي؟ فقال رسول الله أتم عمرتك ولا تهل بشرك. فانطلق ثمامة رضي الله عنه يا أم المسجد الحرام، تأمل ما مكث إلا أياما، قضية جوهرية تصافح الفترة لا يستطيع أحد أن ينكرها. وعجب من هؤلاء صفقاء الوجوه الذين يريدون اليوم يخرجون اليوم علينا بوجوه مكشوفة، ويريدوننا على أن نترك سبيل هذه العقيدة. تأمل، فانطلق ثمامة رضي الله عنه، فلما رأى البيت على صوته ونادى بنداء أدهش العرب، أدهش قريش. ولماذا؟ والناس جميعا من حولهم يلبون، والبيت لا ينقطع عنه ملب أبدا، لكن تلبية ثمامة كانت ضدا على تلبيتهم. أحدية الشريعة التي تأبى أن يكون من الديانات منافس. فنادى ثمامة قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمره، ثم شرع يطوف. فإذا بقريش ينظر بعضها إلى بعض، كيف يلبي سيد بني حنيفة وهم يعرفونه لأن بينهم تجارات لا تنقطع؟ كيف يلبي وتلبية المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. سيثبتون الشرك لله عز وجل، لكن ثمامة قد حجبه ولم يبين حتى له رسول الله موضع الشرك، فقد علمه ثمامة رضي الله عنه. ثم انطلق ثمامة يطوف فاعترضوه وقالوا ما هذا الذي تلبي به؟ قال لقد أسلمت واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نادى فيهم لأول وهلة، اسمعوا، قال يا معشر قريش والذي نفسي بيده لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاق الأمر عليهم جدا حتى صار الرجل منهم من شدة جوعه ينظر إلى السماء فكأنما يرى بخارا بين السماء والأرض، يعني اضطربت رؤيته واضطرب نظره لشدة جوعه وعطشه، حتى أتوا رسول الله صاغرين وناشدوه بالله والرحم. تأمل، حينما أسلم علم التمايز والمفاصلة، أنني لا ينبغي أن أمدك وأنت عدو لي وأنت تقاتل هذه الشريعة، أن أمدك اليوم بزاد الوقود. جرائد تخرج في كل يوم تسب الله ورسوله، فلما لا تقاطعونها؟ الآن كجدكم ثمامة بن وثال في كل يوم يتهكمون عن الشريعة، هل السواك أفضل أو معقول الأسنان؟ تأمل، يتهكمون في كل يوم على شريعتنا، لماذا لا تقاطع؟ ويعلم هؤلاء أن للمسلمين قوة كبيرة، نستطيع اقتصاديا أن نجعلك كمسكين يتسول في الطرقات. تأمل جيدا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، عثمان يمر على المسلمين فيجد الكافرين يتسلطون عليهم، وقد دخل عثمان في كنف عتبة بن ربيعة وهو قريب له، فنظر عثمان ووجد المشركين يسمون المسلمين سوء العذاب، فغار على المسلمين وحقد على الكافرين، فرجع إلى عتبة وقال رد علي جواري. فتعجب عتبة، الناس يضربون ويعلقون ويحدث بهم الافاعيل وانت تريد ان يرد جوارك؟ فنظر اليه وقال يا ابن اخي يؤذوك قريش تؤذيك قريش والله. فقال رد علي جواري اكون مع المؤمنين خيرا. فرد عليه جواره، فانطلق عثمان رضي الله عنه فاعلن عليهم هذا، فقاموا اليه فضربوه حتى اخضرت عينه. فلما مر عليه عتبة وجد إحدى عينيه قد اخضرت من شدة الضرب، فنظر إليه وقال يا ابن أخي ألم أقل قد حذرتك؟ فقال له عثمان ابن مذعون رضي الله عنه والله إن عيني الأخرى لا أحوج إلى مثل هذا الضرب من عيني الأولى، كيف وهو بذل لله عز وجل؟ أو من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول؟ من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا بالوصول. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. تأمل، يريد أن يضرب مع المؤمنين لكن يكون في صفهم، لا يكون في صف بين بين أشبه بالمداهن وليس هو كذلك، لكنه لا يريد هذا. إن أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه كان إذا رأى كافرا أغمض عينه فيقول له لماذا؟ فيقول لا أحب أن أرى الذين يفترون على الله الكذب. ولاء وانحياز لله عز وجل في كل دقيق وجليل، حيطة للشريعة وإظهارا للتمايز. كان هذا التمايز في شعبان سبب لإسراء الصوم في رمضان. فهل نحقق تلك الشريعة أيها الإخوة؟ هل نحقق هذه العقيدة في شعبان أن نعلن ولا أنا لله في القليل والجليل والكثير والقليل، ومع ذلك نعلن براءتنا من كل من برئ الله عز وجل منه وبرئ منه رسوله والمؤمنون وأظهرت الشريعة البراءة منه؟ إذا فعلنا هذا فقد استقبلنا شهر رمضان جيداً، وأحسننا في شهر شعبان ثم لشهر شعبان وظائف وأعمال أزير عليها في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نمي انتهى وعقر مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن من الأشياء التي تحدث في شهر شعبان أيها الإخوة، والتي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على شيئين جليلين. الأول أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، والثاني أن العبد يغفر له إذا كانت ليلة النصف من شعبان. وهذان سببان متواخيان ينبغي علينا أن نراعيهما. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، فاستشعر بقلبك واستحضر أن هذا الشهر الذي ستستقبله الآن عملك بأمته في الشهور الماضية بخلال السنة الماضية يرفع ويعرض على الله عز وجل. ثم عند ذلك تأمل إلى أنه في نصفه يغفر للعبد إذا لم يشرك بالله شيئا أو لم يكن مخاصما لأخيه على غير دينه. فتأمل جيدا. قيل يا رسول الله إنك لتكثر من الصوم في شهر شعبان، قال هذا شهر يضيع الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأي هيئة تحب أن يرفع عملك وأنت تكون أنت عليها؟ ترفع الأعمال أيها الإخوة. فنحن نحتسب على الله عز وجل أن يغفر لنا قبل هذا، فيختم على كتاب أحدنا بمغفرة وتوبة مقبولة ثم يرفع بعد هذا. فإذا رفع على هذه الحال رفع إلى الله أبيضا بضا من الذنوب والمعاصي، فلا يوجد فيه إلا الطاعة. وليس ذلك على الله بعزيز، لكن لمن رجاه وأراده وقام إليه وانطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بجبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا باعا، وإن أتاني يمشي هرولت إليه. فإذا عقد المرء منا العزم الآن، وعقد العزم عبادة. ألم تر إلى هذا الذي قتل 99 نفسا؟ عزم عزما وفقط على أنه يريد السير إلى الله، ثم تمخض عن عزمه مشي، فمشى نحو القرية الصالحة، فإذا بالله عز وجل يمده بمدد من عنده، فيأمر الأرض هاهنا أن تتقاطر، ويأمر الأرض هاهنا أن تمد. فتحدث للعبد كرامة ولم تزل يده قد لوثت بدماء الناس. فتأمل جيدا إلى الشكور سبحانه وبحمده، إننا إذا عبدناه ودخلنا إليه من هذا الباب والفهم، فإنه يحصل الظن فيه ويومها يغفر الله عز وجل لك. هذان عملان يحدثان في شهر شعبان، فما علينا نحن فيه من الأعمال؟ أولا أن تصومه كله إلا قليلا، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم رسول الله صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته يفطر الصوم في شهر أكبر من شعبان، قد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان يكثر من الصوم في شعبان جدا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن صيام السرد إنما تمله النفوس، فتتدرب على سرد الصوم في شهر شعبان، فإذا جاء شهر رمضان دخلته بأريحية وصدر منشرح لتقوم بعبادة أكثر. كان مسروق بن الأجدع يختم القرآن كل ثلاث، فإذا دخل عليه العشر الأواخر ختم القرآن في كل ليلة. فتأمل جيدا، تكثر من الصوم ثم تكثر من الأعمال الصالحة عموما لمن حيين. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر فيه، وهذا يدل على أن نكثر أيضا. ثانيا أن العبادة في غفلة الناس لها أجر خاص، لها أجر خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلينا. عبادة في الهرج أي في اختلاط الناس وكثرة الفتن والغفلة كهجرة إلي. وشهر شعبان يغفر الناس فيه للتحضير لشهر رمضان، سواء كان تحضيرا نفسيا بفرحة بدخول رمضان، أو كان تحضيرا دنيويا بزاد وغذاء وخلاف هذا، أو كان تحضيرا آخرا من فكر وسؤال وربما فيه من البعض. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا. فتأمل، ينبغي أن تعمل في هذا الشهر على هذه النية، أن الناس في غفلة وأن العامل في الغفلة له أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الذاكر لله عز وجل في غفلة الناس كرجل فر جيشه وكر وحده على الأعداء، أو كشجرة مثمرة خضراء في الفلاة، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. فتأمل، كان عبد الله بن عمر يدخل إلى السوق فيذكر الله لا يريد أن يشتري شيئا، فلما يسأل يقول: الناس في السوق في غفلاتهم، فأنا أحب أن أذكر الله في غفلة الناس. وكان كذلك كثير من السلف. ثم ينبغي عليك أن تجتهد في شهر شعبان لا لأجل شعبان، وإنما تحضيرا لشهر رمضان. واستمع هذه الجملة: إن الذي لا يقدم تقدمة بين يدي الأحداث ذوات الهيئة والوقع والخطر لفيه خصلة من النفاق، لفيه خصلة من النفاق. إن الله عز وجل علل لنا لماذا لم يخرج المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال، وتعللوا منهم من تعلل بشهوة النساء، ومنهم من تعلل لأن بيته مكسوف، ومنهم من تعلل بنقص غذائه، ومنهم من تعلل بغير هذا. لم تكن عللا على الحقيقة، وإنما العلة الحقيقية هي التي بينها الله عز وجل. فقال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ومن ثم كل من لم يجهز بين يدي الأعمال الضخام تجهيزة وتقدمة وتحضيرا، فإنه يعاقب بالتخجيل عن هذا العمل، فيدخل شهر رمضان فيجد المرء نفسه ثقيلا، لا يستطيع قياما ولا صياما. لذا ترى كلمة كثيرا ما تداول على ألسنتنا في شهر رمضان: يقول إليك عني أنا صائم. ويكثر الناس من الشجار ويقول لا يطيق بعضهم بعضا. كيف والصيام عبادة؟ يشرح الله بها الصدر. ينبغي أن تكون أحسن خلقا، لكن لما لم يتعود ضجرت نفسه فاختلف على ذلك طبعه. أيها الإخوة، ما هي إلا أيام تعد وساعات تمضي وأنت أبعد، والمرء إذا ذهب يومه ذهب بعضه، وكلنا يمشي إلى الآخرة رغم أنفه، ويسير إلى قبره حتى حتفه. فتأمل يقينا إلى مهادك، ولا تبحث عن سؤالك ولا عن مستقبلك، فإنك آت إلى هذه الحفرة لا محالة. ويومها ترى العمل الصالح وترى الوقت عظيما ناجعا. يقول بعض السلف: صلى ركعتين بجوار قبر ثم نام إلى جواره، فلما نام رأى صاحب القبر في النوم، فقال له صاحب القبر: ما يجرك؟ فقال: صليت ركعتين خفيفتين إلى جانب هاهنا بجوار قبرك، ثم جلست فنمت حزنا. فقال: يا هذا، ركعتاك هاتان أفضل عندنا من الدنيا وما عليها. وذكروا أن سليمان مضى يوما على بساطه في الهواء، وحوله الجن والإنس والخدم والطير، والريح تسيره بأمر ربه. فنظر إليه فلاح يزرع في الأرض، فقال: هذا هو الملك، هذا هو الملك، ملك سليمان بن داود، لا هذه الأملاك. فانعملت الريح كلامه إلى أذن سليمان عليه السلام، فنظر إليه سليمان فقال: كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا وأن ملكك خير ملك. فقال يا هذا اعلم أن تسبيحة منك أفضل من ملك سليمان، فملك سليمان سيزول، أما تسبيحتك هذه ستكتب عند الله عز وجل ولا تزول. فتأملوا الآخرة واكشفوا الحجاب عن قلوبكم بالنظر إلى البعث والنشور والمثول أمام الله عز وجل، فإنه آت لا محالة ولا يهلك على الله عز وجل، وهو رحيم رؤوف شكور إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يداول الأيام لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصرنا على قوم الكافرين، اللهم انصرنا على قوم الكافرين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أسلافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم أتم لنا شعبان وبلغنا رمضان، اللهم أتم لنا شعبان وبلغنا رمضان، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم احملنا إليك واسلك بنا إليك وخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك وذلنا بك عليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والحمد